ذكر الناظر رحمه الله. ذكر الناظر رحمه الله أن علوم الحديث كان مستوى علوم الحديث على الصحيح من عمين الحسن من عمين الضعيف من عمين المعلق المرسل المنقطع المعضل الانتصار المسند الجهاد العز الحق المستور علوم الحديث كثير ابوابه والصور كثيره. قال ذكر الناظم رحمه الله ان علوم الحديث لها اقسام كثيره منهم من ابلغها الى 63 نوعا وممكن ان تزيد ومنهم الاعداد والنتائج. ليس القصد ان نعرف عدد المختلط او حد العدد ولكن المقصد نعرف كل نوع نقف على تعريفه وطوره لنميز الانواع البعض ولا تختلط عليه. فاذا كنا كذلك ابهمنا الى التحقيق الى التخريج الى الابحاث الدقيقه الصحيحه الذي تطمئن الحديث. لان ممكن واحد يلبس في باب التحقيق والتحريف فهو الذي يتاهل بهذه القاعده العظيمه معرفه علوم الحديث. لا لابد ان يعرف اصول الوحي وعلوم الحديث وفنونه واقسامه ثم بعد ذلك ينطلق. اذا فعل ذلك وثبت هذا الأرضية وأصبح هذا الأصل في نفسه كانت أبحاثه قريبة من سنة أربع إخوان. نعم. وأنه سيذكر كثيرا منها مشيرا إلى تعريف كل قسم ويا ليته وكذا من بيان حكم الأقسام التي تحتاج إلى ذلك وهذا أهم ما يحتاج إليه في هذا العلم. عذر المؤلف أنه لم يرد استيعاب كما أراد الشرع والإصلاح. ثانيا أراده للمبتدئين ولذلك هناك من استدرك على هذا المثل النظم وهناك من أضاف أبيات أخرى تتميما لهذا النظم تتميما ليه؟ لهذا أعلى من هذا النظم نظم قصر الصدر الذي هو إحضار نقمة الفكر معناه مطلعها لما قال الإمام الصنعاني رحمه الله في قصر السبكة طلعتها يوم من الأيام واشتقتها أودعها النظام فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وجود النوم محتويا على الذي حواه مشتملا على الذي حواه فالحمد لله لا سواه. عن إخوان هضمها الصنعاني اطلع على ايه؟ نقطة الفكر منظمها في كتاب او منظومه سماها قصر الصدر اعلى من البيقونيه ومن مترجمات البيقونيه لان هناك هنا بيقونيه معنى ولها مترجمات زيادات هناك استدراكات على العلم لكن اعلى منها متوسطين قصر الصدر 211 بيت معنى يقول قال الامام الصنعاني طلعتها يوما من الايام فاشترطت ان اودع من الظهر فتم من بكره في ذاك اليوم الى ايه؟ المساء عند وجود النوم. نظمها الصنعاني في يوم واحد في يوم واحد نظم نقطة الفكر في كتاب سماه قصر السلطان عرفنا؟ كذلك هناك ايه؟ منظومة ايه؟ غرامي صحيح. غرامي ايه؟ صحيح. شوف غرامي صحيح. بيشير الى ايه يعني؟ الى علم الحديث والنوع منه اعظم نوع وافضل نوع الصحيح. غرامي صحيح. الشيخ مجدي عرفان سبحانه الله تعالى عرفان له تعليق صحيح على ايه؟ غرامي صحيح. برضه غرام صحيح

إليك سرير لا غلى عنك العظيم، فلا زلت في عز المنيع والإحاد، ولا زلت تعلو بالتجلي فأنزله. أنزله ولا لو محمود أنت ماذا تفكر؟ محمود محمود محمود اثنان أصحاب السر خليفة محمود. طيب قال أروي روي سعدى والوباب وزينب وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل. فقل أولا من آخر ثم أولا إلى النصف منه فهو فيه مكمل. أمر إذا أقسمت إني بحبه هيهيما وقلبي وقلبي بالصداق مشعل. أما نشوف من لا يحفظ قصيدة ليه؟ قصيدة جميلة غرامي صحيح والرجع فيك معظم وحزني ودمع والسرق ومسلسل هذا مطلعه. جزاك الله خيرا شهاب الدين احمد بن فرج التشكيل سموها قصيده غزليه في القاب الحديث. عرفتم يا اخوه الان معنى قصر السكر الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه بعد هذا بعد هذا والبيتون يعني متوسطين. ممكن هذه قدره هنا يعني او بعد هذا البيتونين. نعم تفضل. فبالتعريف يتميز القسم من غيره وببيان الحكم يعرف قبول القسم او رده وقول قوته. يعني التقسيم والتنويع ده مهم يتميز الاشياء من بعضها. وبعدين تعرف حكم القسم ده الصحيح قبول الضعيف الرد وهكذا. نعم. وقول قوته اشاره الى اقسام الحديث وهو مبتدأ وخبره عدة وتقدير الكلام وذي عدة من أقسام الحديث. قال شيخ ابن تيمية رحمه الله في شرحه على المنظومة إن كانت الإشارة قبل التصريف فالمشار إليه هو ما في ذهنه وإن كانت الإشارة بعد التصريف فالمشار إليه هو الشيء الحاضر الموجود الموجود في القارئ. وقوله من أقسام فمن هي لتحريك الجنون تفاديا من التقاء الساكنين لان الهمزه في قوله اقسام قذفت ليستقيم الوزن. والحديث ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه. الحديث باللغه ضد الحديث باللغه ضد لكن في اصطلاح العلماء ما اضيف النبي عليه الصلاه من قوله إنما الأعمال بنيان وإنما الكل بنيان من حمل عليه السلاح ليس منه من غشنا ليس منه أو فعل منه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الفجر والعصر معناه أو تقرير رأى شيئا سمع بكلام فقد ومدحه أو صفة صفة خلقية أو خلقية معناه صفة خلقية أو خلقية كل هذا. طيب الترك بقى حطه فين الترك وما بكرش الترك صح يدخل في اطار الكعب يدخل في اطار الكعب على ان الكعب قد يكون بفعل شيء بعمل شيء والترك ايضا يسمى فعلا وعملا يسمى فعلا وعملا. طيب الانتفاف هذا يكون فعل انتفاف عن شيء تركه فعل وعمل هذا هو المراد بالحديث عند الاخوه. نعم اذا السنه عندنا عباره عن قول فعل وتقرير وصف او صف. نعم هذا هو المراد بالحديث عند الاخوه في كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم يقيد ويقال حديث فلان وقد يطلق بعضهم وقد يطلق بعضهم الحديث في الآثار المرفوعة والمقطوعة والله أعلم. جميل. وقوله أقسام جمع قسم والقسم هو الشيء الذي يكون مندرجا تحت اصل الكلي وهو اخص من الاصل العام. يعني الان النحو مثلا اقسام صح؟ الكلمه مثلا اقسام ولا نحو؟ الكلمه اصل منها جار منها اسم نحو صح اقسام كلمه اقسام والجمل مثلا اصل جمله خبريه اسم جمله اسميه اسم. إذا الأصل الكلي تحته إيه؟ أنواع ومصادر. نعم. أما القسيم فهو الشيء. أما القسيم عندنا قسم عندنا إيه؟ قسيم. قسيم يعني زي إيه مثلا؟ هيبقى عندنا حديث صحيح قسيم والحديث حسن. ليه؟ لأن الجميع يجمعه شيء واحد هو القبول وهو إيه؟ هو القبول. نعم. وهو الشيء الذي يجتمع مع قسيمه في اصل عام زي كلمه الصحيح والحسن اجتمعوا فين بالقبول صفه القبول. نعم. الا انه مما ينهي ويختلف عنه في بعض الاحكام. الشيخ وليد جزاه الله خير جايبين بيتس جزاه الله خير الشيخ احمد اخسرنا ينسون المهتمين بنا شويه عن القصه معلش اقول لك اقرا الشيخ. وإنما ذكرت هذا باستعمال تلك المصطلحات في بعض الكتب المؤلفة في علوم إلا أنه يباينه ويختلف عنه في بعض الأحكام. صح مثل الصحيح والحسن. نعم. وإنما ذكرت هذا باستعمال تلك المصطلحات في بعض الكتب المؤلفة في علوم الحديث. وقوله وحد منصوب لأنه مفعول معه والواو ألف واو معية. سلك والنية. لا سلك والنية. الواو معية. نيل مفعول معه. عندنا إيه مفعول؟ به. عندنا مفعول فيه. المفعول فيه يعني إيه؟ سن. فين ده بس؟ جميل ايه؟ اقرا رجعت مستخبى في المحكمة. جزاك الله خير. ايوه كده صح. طيب المفعول بس كده. ايه المفعول لا بي ولا في ولا مع ولا اي حاجة. احنا بنقول مطلق فقط مطلق المفعول مطلق. السريع يبقى المصدر. ها؟ أكلت أكلا. كلم الله مش تكليما. ها؟ طيب. إذا المفعول مطلق ما أنا لا قلت لا فيه ولا به ولا معه صح؟ إذا صار المصدر له اسم وهذا المفعول مطلق. واضح؟ طب المفعول معه أو ده معنى لسه تاني ما فيش مفعول تاني؟ إحسان المفعول لازم. إذا ما هي عندي المفعولات مفعول تاني؟ عندها صمت؟ مفعول به مفعول به مفعول لأجله أو لا مفعول معه. الخامس بقى مفعول مطلق مفعول باسم مطلق فيبتوش معنى حسن. إذا أنت معك مرجعية في اللغة العربية تمام. الناس الشيخ محمد سعيد يعني هيك كان هي قراءة قراءة سهلة ما يصحش كل ما تغلط بعدين صح تكسر المرفوع مش مشكلة الصح بعدين تنصب المرفوع مش الصح بعدين وكلنا ده كذلك قد كنا كذلك لكن التعود الممارسة يذهب حجاب العين ويزول وتجرح الإنسان يقطع من الناس معنا بارك الله فيك يلا بسم الله. والأصح في لغة العرب أنه إذا وقف على الضمير المستتر بعدين إيه أنت أول سطر سطرين تكون هاي بعد كده صفحة سطرين مش مشكلة. أنا زي اللي أنا لما قال أنا بس مش حامل إلا هم الجهد والضرب قالوا لا ما تخافش هي ضربة واحدة الأولى بعد كده ما عادش شغل في حاجة. ها؟ الإمام أحمد لما كان في ذكر خلق القرآن وقال أنا لو ضربت السيف مفيش عندي مشكلة لو فعل فيه أي شيء من العذاب بس الجلد هو المشكلة عنده. فكان في واحد من الجنان عاد المسجد. فقول له لا مش مش هام، هي الضربة الأولى، الثانية ما عادش تشرب. أنت الآن الصف الثاني، الصف الثالث، نصف الصفحة، هاي فيها الصفحة الثانية خلاص دارت الهاي، خلاص فهي ضربة الصف الثالث والثانية لسه نصف. إزاي كده؟ ها بسم الله. والأفصح في لغة العرب أنه إذا عطف على ضمير مستتر يكون الواو بالمعية وينصب ما بعدها. والحق هو الوصف المحيط بموقوف. يعني التعليم الظاهر الرسم القانون أشياء مبسطة. معنى؟ ها؟ الحق هو الوصف المحيط بموقوف المميز الحد يكون جميعا مانعا، تعريف يكون جميعا مانعا هكذا. نعم. المميز له عن غيره بمعنى انه لا بد ان يكون جامعا مانعا، ومنهم من يعبر بقوله مضطردا منعكسا وهما بمعنى، اي انه لا يمكن جميعا مانعا معناه مضطردا منعكسا، لكن اقرب لنا جامع مانع، جامع الاوصاف مانعا من دخول غيره، وان تصارع عن اسهاب. والاصل فيها التاصيل، كل كلمه فيها صدها التاصيل لا التاكيد. اذا تعريفنا كان وصل ان يكون جامعا مانعا، يكون يصارع عن اسهاب تطويل، ويكون الثالث الاصل فيه التاسيس، مقصود فيه التاسيس التاصيل لا التأكيد. خلاص محمد مواصفات الحق محمد في الأرض مواصفات الحق أن يكون جميعا أن يصنع الإسهاب. الثالث الأصل في كل كلمة في التأسيس لا التأكيد. عرفنا؟ يلا بسم الله. وهما بمعنى أي أنه لا يخرج شيئا من المحذور ولا يخرج شيئا من غيره في الحق. فلو أردنا أن نعرف الإنسان مثلا فنقول هو حيوان النار، فقولنا حيوان أخرج ما ليس بحيوان كالجمال، وقولنا ناقص أخرج ما ليس بناقص. فهذا الحق استحق أن يقال فيه إن حيوان النار عاص. ازاي؟ ما قلتش الانسان حيوان بس. ها؟ يعني ما جبتش تعريف صحيح. معناه لازم تجيب ايه؟ اديك تعريف ناطق. والحيوان ايضا حيوان. لكن مش ناطق. طب والحيوان ايضا بينطق احيانا. ها؟ لكن بكلام غير ايه؟ غير عرب، غير فصيح، معجم، عاجل. طيب عاقل؟ لا ما هوش الحيوان مش عاقل. معنى فشوف قال حيوان ناطق عاطف. ومنهم من يقول الانسان حيوان ضاحك، لان الضاحك ايضا من سمات الانسان. نعم. فهذا الحد استحق ان يقال فيه انه جامع مانع او مضطرد منعكس، وهذا بخلاف ما لو قيل الانسان حيوان ناطق عاطف، فإن هذا ليس بجامع إثبت أخرج المجنون وهو إنسان فإن لم يكن عاقبا. وكذا لو قيل الإنسان حيوان فهذا ليس مانعا، إذ يدخل فيه كل ما فيه حياة، وإن لم يكن إنسانا كما أن يقصد من هذا قولهم حيوان ناطق كافر، وأمنع وأجمع التعريف. معنى؟ نعم. وإن لم يكن إنسانا كالبهائم والله أعلم. تنبيه كده البرج لك الحد بمعنى التعريف بمعنى الضرب بمعنى القانون بمعنى رسم الشيء كده حجمه كده نفس المعنى. تكون حدود جامعة مانعة، تكون صنع الإساءة، تكون الأصل فيها التأسيس لا التأكيد. تنبيه يقول الشيخ ايش؟ الحد والتعريف والرسم من العبارات التي يستعملها العلماء في نظام تعريف الشيء وبما يتبين به عن غيره والله اعلم. والكلام على هذا البيت ولا يتعلق به في مسالتين. حسبك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. أعتذر يا إخوة إني ونعم اليوم على وجه الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.